One. ممكن حضرتك تقول لي فين وزارة المعارف؟ هذه ما هي هنا في جدة. هي في الرياض. فاهم، شكرا. عفوا. Two. في أجانب كثير هنا. إيوة، يشتغلوا في شركات. في فرنساويين هنا؟ إيوة طبعا، في السفارة الفرنساوية. شفت ألمان كمان. إيوة، تشوف ناس كثير في جدة. Three. تفضل. متى وصلت؟ أمس. وصلنا المطار في المساء. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. فين أبوك؟ راح المكتب. إن شاء الله أشوفه هناك. إن شاء الله.